كم تأخذ الزوجة؟ ثم كم ثمنها؟ ثلاثة. والبنت الثلث كم؟ 24 تقسيم 3 كم؟ 8. والثانية نفس الكلام 8. والعم كم يبقى؟ 5. طيب تعرف يا أسامة تحل؟ يلا عطوا سمح. طيب شو تسوي بعدها؟ يعني احنا أول مرحلة نطلع مسألة الميت الأول، خلاص هذا خلصنا. المرحلة الثانية ماذا نفعل؟ الميت الثاني. تمام، بس إيش رأيك؟ شوف حط خط كذا عشان أعرف إن هذا الثاني. أيوة، حط خط هنا كذا بس. أيوة. طيب زوج وابن، زوج كم يأخذ؟ الربع. والابن الباقي أصلا مسألة من كم؟ 4. حط فوق 4. طيب 1 و3. تمام، والميت الثاني ابن وابن وزوج، الزوج كم يأخذ؟ الربع. أصل مسألة 4. ها ابن وابن وزوج، حط ابن هنا بعد عشان ما ينكسر، ما يصير فيه انكسار. 1 1 1 1. تمام. طيب اللي على يمينك، ها كمل يا شيخ. الميت الأخير ابن وابن وبنت، أصل مسألة من كم؟ تمام، اكتب 5. تمام كويس. طيب الحين استخرجنا، قسمنا كل ميت ورثته، خلصنا منها، وش نفعل؟ ممتاز، ننظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته. البنت الميت الأول بنت 8، أصل مسألة كم؟ أصل مسألته 4. وش بينهن؟ مقسمة، صارت مقسمة نتركها. تمام. طيب الميت الثاني 8 و4 مقسمة نتركها، و5 و5 مقسمة نتركها. طيب سلمان، وش المرحلة الثالثة؟ يعني المرحلة الأولى قسمنا مسائل الأموات، قسمنا التركة على الأموات، ثم نظرنا بين سهام كل ميت وأصل مسألته، فأصبحت هنا مقسمة، فأبقينا كل أصل مسألة ميت. طيب المرحلة الثالثة إيش نسوي؟ أيوة، نقسم السهم الميت على أصل مسألته حتى يطلع جزء السهم المسألته. 8 تقسيم 4 يساوي، بس شوف يا سلمان لو تحط الاثنين هنا أحسن، صار جزء سهم. وامسح هذا. طيب لحظة شوي سلمان، وثمانية تقسيم 4 2 حتى نطلع جزء سهم الميت الثاني، هذا الميت الثالث. ثم العم 5 تقسيم 5 يطلع 1، حط 1. طيب يا عبد الله كمل. الحين طلعنا سهام كل ميت كذا. طيب وش نسوي؟ نشوف كل ميت كم، الجامعة كم. خلاص نشيل الجامعة هنا. أيوة تمام، أيوة